بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، نزلنا مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الوسطية، كما قلنا ونكرر لنتعرف على عقيدة السلف الصالح رضي الله عنه وأرضاهم، وما أحوجنا إلى ترسيخ العقيدة الصحيحة في قلوبنا حتى نتمكن من الثبات ومن السير ومن الأداء ومن البذل ومن التضحية والعطاء. فمن غير العقيدة الصحيحة الراسخة لا قدرة لنا على الأداء الأمثل في هذه المعركة مع أعداء الإسلام. الليلة مع هذا العنوان آية العز، يقول في السؤال: ما الذي تفهمه من معنى قوله تعالى: قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا؟ يقول في إجابته عليه رحمة الله: هذه الآية تتضمن أولا أنه سبحانه أمر نبيه بحمده لأنه المستحق لأن يحمد لما اتصف به من صفات الكمال، ولا شك أن هذا الأمر لنا فنحن له تبع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنا أمر بحمد الله تبارك وتعالى ونحن له تبع، إذن الأمر هنا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولنا، ويصرف للوجوب كما تعلمون. وما أجمل أن تلقي نظر على آيات الحمد التي بصيغة الأمر والتي بصيغة الندب فيها معاني تربوية وإيمانية مهمة جدا جدا. أريدك أن ترجع وأن تجمع آيات الحمد التي في القرآن وتلقي عليها نظرة وتتدبر ما فيها، وتقرأ في التفسير المعتمدة من تفسير السلف، ستجد منهج رائع وبديع في التربية والتوجيه. ما أحوجك إليه لتؤدي الحمد كما ينبغي. ومعنى الحمد كما ذكر عند السلف يقولون هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، أن الحامد يصف المحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه. تخيل هذا المعنى لو نظرنا إلى كل آيات الحمد ودققنا فيها النظر. يكفي فقط هنا هو يشير إشارة واحدة، يعني لأنه سبحانه وتعالى يعني مستحق لأن يحمد لما اتصف به من صفات الكمال. توجد معاني أخرى قد تدفعك إلى حمده مع استحقاقه لكمال صفاته، فتجد أنك فعلا تحتاج إلى تحقيق هذا الحمد، ولا شك أنه سيعود عليك بمعاني تربوية راقية وعظيمة، فاحرص عليها. إذن أنت الآن مطالب بجمع آيات الحمد والقراءة في تفسيرها واستخراج يعني الإشارات التربوية واللطائف والمعاني الإيمانية التي فيها. ثانيا، يقول يعني في هذه الآية: تنزيه الله عز وجل عن الولد لكمال صمديته وغناه وتعبد كل شيء له، فاتخاذ الولد ينافي ذلك. قال الله تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. هذه يعني إشارة أخرى في هذه الآية إلى معنى مهم، ألا وتنزيه سبحانه وتعالى عن اتخاذ الولد، فهذا يناقض معاني الصمدية ومعاني الغنى ومعاني أننا نقول أن الجميع مقر له بالعبودية سبحانه وتعالى. فمعنى اتخاذ الولد لا شك يعني يناقض هذه المعاني المهمة التي أشير إليها في آيات كثيرة وفي مواطن كثيرة. البعض يقول أي أنه مما استحق عليه الحمد أنه لم يتخذ ولدا، وهذه لطيف يعني، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، أي من معاني حمده أو مما يحمد عليه سبحانه وتعالى أنه لم يتخذ ولدا. وقيل لم يتخذ ولدا لكمال صفاته ولكمال غناه سبحانه وتعالى عن خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا مثيل له، وباتخاذ الولد يكون له مثيل، لأن الولد سيكون له مثيل، فهذا يناقض يعني كمال الصفات وكمال الغنى، ولذلك هذا من النقص الذي لا يعني ينسب لله تبارك وتعالى. قوله هنا ولد، قالوا تشمل الذكر والأنثى كما هو معلوم، للرد على اليهود والنصارى ومشرك العرب. فاليهود قالوا إيش؟ العذير من؟ ابن الله. والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والأهل الشرك قالوا الملائكة بنات الله. فهذا يقول رد على الجميع بإيجاز شديد. ثالثا تنزيه الله عز وجل عن الشريك في الملك المتضمن تفرده بالربوبية والألوهية وصفات الكمال له سبحانه وتعالى، يعني يقصد ولم يكن له شريك في الملك، هذه إشارة إلى تفرده بالملك التام سبحانه وتعالى. لو تذكرون لما تحدثنا عن معاني الربوبية قلنا الربوبية يعني لها ثلاثة أصول: الإيمان بأنه الخالق، والإيمان بأنه المالك، والإيمان بأنه المدبر أو الآمر سبحانه وتعالى. وذكرنا في الخلق إنشاء من عدم وتكوين إيش؟ أطوار. وفي الملك التام قلنا أن الملك ينقسم نوعين: جزئي وكلي. الجزئي هذا كحال البشر، الملك ينتقل من غيرهم إليهم ومنهم لغيرهم، وهو يعني محدود في أوقات محدودة، في مثلا أماكن محدودة، وبمعنى التصرف المحدود فقط، وإلا فقد يؤخذ منه ويعطى لغيره. أما الملك التام فهذا لا يكون إلا لمن؟ فهو على كل حال لله تبارك وتعالى، حتى لو انتقل من سين إلى صاد فهو في ملك الله التام. ومن المعاني المهمة جدا حينما نفرده سبحانه وتعالى بالملك التام لابد أن نضيف أيضا الخلق والتدبير، لأنهما من معاني الربوبية التي تبين لك انفراده سبحانه وتعالى بهذا المعنى. يقولون فطالما هو الملك سبحانه وتعالى إذن هو الرب، إذن هو الخالق سبحانه وتعالى المتفرد في صفات الكمال، ولذلك هو المستحق أن يعبد وحده سبحانه وتعالى، وكل ما سواه مملوك له، وهو الذي خلقه ويدبر أمره. لذلك لابد من ربط هذه المعاني الثلاث: الملك التام لابد أن تضع قبله الخلق، وتضيف من بعده التدبير، وهذا لا يكون إلا له وحده سبحانه وتعالى. نعم. يقول رابعا نفي الولاية من الذل التي تحميه وتمنعه وتؤيده وتحفظه، لأنه قوي عزيز غني عمن سواه سبحانه وتعالى. أما الولاية التي على وجه المحبة والكرامة لمن شاء من عباده فلم ينفها، وهي المذكورة في قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وفي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، فأثبتها سبحانه للمؤمنين المتقين تفضلا منه وإحسانا. هنا تحتاج إلى وقفة. أولا لما نفى الولاية من الذل سبحانه وتعالى بمعنى أنه نفى أن يتخذ وليا لضعف أو لعجز أو لحاجة، فهو غني عن سائر خلقه سبحانه وتعالى، غني بنفسه مستغني عن غيره سبحانه وتعالى، قوي قادر، يقول الشيء كن فيكون، فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فنفي الولاية هنا الولاية التي تؤخذ من الضعف أو من العجز أو للحاجة أو يعني صد المعتدي أو لرد مثلا القاصد وما شبه ذلك، فهذه منفية تماما. أما الولاية التي عن محبة فهذه تصرف لأوليائه الذين حققوا الإيمان والتقوى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون والله ولي المتقين، هذه أثبتها سبحانه وتعالى لأوليائه، وهذه تدل على محبته لهم وعلى استقامتهم على أمره وعملهم بما يرضيه سبحانه وتعالى، فهذه ليست عن فقر أو حاجة أو عجز يعني منه سبحانه وتعالى، هو الغني كما قلنا عن سائر خلقه. وقوله وكبره تكبيرا، وكبره تكبيرا، قال تكبيره سبحانه أولا يكون بذاته باعتقاد أنه واجب الوجود لذاته وأنه غني عن كل موجود سبحانه وتعالى، هذه أول معاني التكبير، وكبره تكبيرا أنه سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته وأنه غني عن كل موجود سبحانه وتعالى لكمال قدرته عزته. ثانيا بتكبيره في صفاته، بأن يعتقد أن كل صفة من صفاته سبحانه فهي من صفات الجلال والكمال والعظمة والعزة، وأنه منزه عن كل عيب ونقص سبحانه وتعالى، أي حينما تمر على الصفات أو تنظر إلى الصفات لابد أن تكبره تكبيرا لكمالها ولعظمتها عظمتها اللائقة به سبحانه وتعالى، وأن تنزهه عن كل عيب ونقص، فحينما تكبر كأنك تنزه وتعظم المولى تبارك وتعالى. نعم. ثالثا يقول بتكبيره، وكبر تكبيرا يعني بتكبيره في أفعاله، فتعتقد أنه لا يجري في ملكه شيء إلا وفق مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. في الحقيقة هذا معنى راقي جدا لابد أن يعني تقف عنده، فكبره تكبيرا بمعنى تعتقد اعتقادا جازما أنه سبحانه وتعالى لا يجري في ملكه سبحانه وتعالى أي شيء إلا وفق مشيئته وإرادته، هذا من منطلق إيش؟ أنه الخالق المالك المدبر، المالك لهذا الكون والمدبر لشؤونه بعد أن خلقه سبحانه وتعالى، فلا يكون في ملكه إلا ما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذه يعني توضح لك انفراده بالملك التام سبحانه وتعالى وبالخلق وبالتدبير، فهذا معنى مهم جدا أن تعتقد أنه لا يكون في ملك إلا ما يريد. قالوا من أثار هذا الإيمان على العبد أنه يمشي رويدا وأنه يمشي بطمأنينة ويمشي بعزة ويمشي بأنفة ولا يلتفت لغير الله، لأنه يعلم أنه لا يكون إلا ما يريد، فما من شيء إلا بإرادته ومشيئته وبقدرته سبحانه وتعالى. نعم. يقول أيضا رابعا تكبيره في أحكام في تكبيره في أحكامه باعتقاد أنه ملك مطاع له الأمر والنهي والرفع والخفض، وأنه لا اعتراض لأحد عليه في شيء من أحكامه، يعز من يشاء ويذل من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا أيضا من معاني التكبير، حينما تقول وكبره تكبيرا أي تكبره في أحكامه سبحانه وتعالى، في رفعه وخفضه، في إعزازه وإذلاله، في عطائه وفي منعه، في كل شيء، فهو على كل شيء قدير، ولا يستطيع أحد أن يعترض أو أن يرد أو أن يقدم أو أن يؤخر، لأن الأمر بيده وحده، لما لا، هو الرب الخالق المالك المدبر سبحانه وتعالى. نعم. خامسا يقول تكبيره في أسمائه، فلا يذكر إلا بأسمائه الحسنى ولا يوصف إلا بصفاته المقدسة، يعني حينما تمر الأسماء الحسنى وكذا الصفات تكبره عندها كأنك تقول ليس يعني كمثله شيء سبحانه وتعالى. نعم. يقول روى الإمام أحمد في مسنده عن معاذ الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول آية العز، ويأتي هذه الآية: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. كانت تسمى آية العز. نعم، يقول: وفي الآثار أنها ما قرئت في بيت في ليلة فيصيبه سرقة أو آفة، يعني يشار إلى هذا المعنى في بعض الآثار، لكن لا ترفع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني إذا قرأتها تبركا لا بأس بذلك، لكن لا تعتقد أن هذا المعنى يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نقول يعني لطيفة تربوية مهمة جدا: استصحب معنى التكبير لله عز وجل، ستستشعر العز والأنفة والرفعة والقوة والطمأنينة والسكينة، وستعلو على الباطل رغم ما هو عليه من يعني التفوق في العتاد والعدد والإمكانيات. بمجرد أن تتلو هذا المعنى على نفسك وتمرره على قلبك وكبره تكبيرا، أي حينما تضعف أمام إغراءات الباطل، أمام إبهار الباطل، أمام إمكانيات الباطل، أمام سيطرة الباطل، أمام ضعف مثلا هذه الأمة، قل لنفسك: الله أكبر من كل هذا، من كل يعني شيء، من كل إمكانيات الباطل، من مكره ومن كيده ومن تدبيره ومن تخطيطه ومن اجتماعه على قوس واحدة، الله أكبر، وكبره تكبيرا. قالوا: وكأنها يعني تجعلهم في عينك أصغر من الذباب، لا تلقي لهم بالا، مجرد أنك تأخذ بالأسباب وتتوكل على مسبب الأسباب، لا شك ستثق في العاقبة وفي نهاية الصراع وفي يعني حتمية رقي الفريق الذي كبر الله عز وجل وعظمه وسمع له وطاع. إذن إذا أردت أن تحقق معنى التكبير فعظم ربك تبارك وتعالى في نفسك كما يليق بجلاله، وكن على يقين أنه يعني سبحانه وتعالى أكبر من الباطل وإمكانياته ومما يخطط له ويدبر، ستستشعر طمأنينة لا نظير لها بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، السؤال الذي بعده يقول تحت عنوان صفة القدرة: ما الذي تفهمه عن معنى قوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؟ يسبح قيل يعني ينزه عن كل نقص وعيب. نعم، يجيب: في هذه الآية الكريمة أولا يخبر تعالى أنه يسبح له جميع المخلوقات التي في السماوات والتي في الأرض، يعني هذا كلام عام، خبر أن جميع من في السماوات ومن في الأرض يسبح لله تبارك وتعالى، لكن اختلف في كيفية هذا التسبيح كما سيقول. وقيل هو يقول: وقيل إنه بلسان المقال، أي بلسان المقال على حسب كل مخلوق، بلسان المقال، وأنه حقيقة، وهذا القول أرجح لما في آية سورة الإسراء، يقصد في قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يقول: والقول الثاني أنها تسبحه بلسان حالها، أي بما تدل عليه صنعتها من قدرة وحكمة، فيتدل بحدوثها دلالة واضحة على وجوده تعالى ووحدانيته وتفرده بالربوبية. ساق بعض الأبيات الشعرية منها، يقول: قال الشاعر ظنه أبو نواس: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قصب الزبرجدي شهدات بأن الله ليس له شريك. وقال آخر: تأمل سطور الكائنات فإنها من المليك الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. يعني هو في الحقيقة هنا يشير إلى التسبيح، وأنه ينقسم إلى نوعين: تسبيح بلسان المقال وتسبيح بلسان الحال، وإن كان هو رجح الأول، لكن في الحقيقة بعض العلماء يقول التسبيح عام كما في نص هذه الآية، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، لكن يستثنى منه إذا أتينا مثلا التسبيح بلسان المقال الذي رجحه هو، يستثنى من هذا العموم الكافر مثلا أو الملحد، هذا لا يسبح بلسان المقال بل هو يفجر ويقفر ويخرج الكلمات التي ليس فيها تعظيم ولا إجلال الله عز وجل، فهذا ليس على عمومه، لكن التسبيح بلسان الحال هذا مما لا يختلف فيه أن كل الكائنات تدل على أن لها خالقا مبدعا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، في نظمها، في جمالها، في خلقتها، في هيئتها، في أدوارها، في يعني إمكانياتها، تدل فعلا على تنزيهه عن النقص، وتدل على يعني عظيم حكمته وعلمه وكماله سبحانه وتعالى بلسان الحال، كأنها تخبرك عن الخالق سبحانه وتعالى. نعم. يقول: وفي هذه الآية إثبات صفة القدرة لله تعالى، وهي من الصفات الذاتية، طبعا مر بنا الحديث عن صفة القدرة قبل ذلك، فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، يعني لما تضع هذا المعنى إن الله على كل شيء قدير في الحقيقة هذا يكفيك، وهذا يلفت نظرك إلى عظيم قدرته سبحانه وتعالى أنه على كل شيء قدير. يقول: فلا يعجزه شيء. رابعا: فيها إثبات الحمد لله، كما قلنا الحمد هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونحن له تبع. يقول: فيها إثبات الحمد لله له سبحانه وتعالى، حمد فصل هنا في أنواع الحمد أو أسباب الحمد، حمد على ما له من صفات الكمال وهذه أشار إليها في المقطع السابق، وحمد له على ما أوجده من الأشياء يعني على مخلوقاته التي لا تعد ولا تحصى، وحمد له على ما شرعه من الأحكام. لا شك أن الناظر في الأحكام الشرعية وكيفية شموليتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان وجدارتها أن تضبط وأن يعني تفرز المثالية دليل على عظمة من يعني شرعها، وهذا لا شك مما يحمد عليه سبحانه وتعالى. يعني مثلا الآن الدنيا غربت وشرقت وجربت مناهج يعني كثيرة، والقوانين في كل يوم يقدم فيه ويؤخر، ويعني من خلال واقع يثبت للجميع عجز الإنسان وحاجته للتطوير المستمر والتقديم والتأخير حتى يواكب مثلا مستجدات الحياة وظروف الناس والعادات والأعراف والتقاليد والفترات الزمنية المتباعدة والإمكانيات، لكن يا سبحان الله المنهج الرباني صالح لكل زمان ومكان لا يحتاج إلى عمل عقول البشر فيه في تقديم أو في تأخير، كفيل وجدير أن يوجد المثالية بكل معانيها في أي مجتمع في أي مكان تحت أي ظروف وفي أي حال من الأحوال. سبحان الله، هذا فعلا يدلك على استحقاقه سبحانه وتعالى للحمد على هذه الأحكام العظيمة. يقول: وكذلك يعني مما يحمد عليه وإزداؤه من النعم التي لا تحصى، يعني من كثرة النعم في الحقيقة تستوعب أهمية الحمد، هذا معنى مهم جدا، يعني أنت إذا نظرت إلى النعم وتأملت فيها تقول يعني والله لا أدري على أيها أحمده سبحانه وتعالى، نعم كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. خامسا: يقول فيها إثبات جميع صفات الكمال ونفي كل نقص وعيب، لأن التسبيح يقتضي ذلك، كما قلنا التسبيح يعني التنزيه عن كل نقص وعيب. أنا أريد أن أشير إشارة تربوية مهمة جدا هنا، الآية الأولى آية العز كما أشرنا وكيف ختمت بقوله تعالى وكبره تكبيرا، وهذه الآية التي تتحدث عن صفة القدرة وكيف ختمت بقوله وهو على كل شيء قدير. لا شك أخي لو لو لو لو استصحبت هذا المعنى لكفاك والله، والله لو استصحبنا هذا المعنى فقط لا ارتقينا ونظرنا إلى الباطل من مكان مرتفع ولا شعرنا بعز فعلا وقوة. وكبره تكبيرا هذا معنى عظيم يدل على تنزيهه وعلى اعتقاد علوه سبحانه وتعالى، وعلى أنه عز وجل على كل شيء قدير. استصحب هذه الآية مع هذه الآية سترتاح وتطمئن وستعمل بفضل الله تبارك وتعالى بالمتاح، وأنت على يقين أن ما قدر سيكون، لأن القضية بيد الله تبارك وتعالى، لو لا شريك له في ملكه كما مر بك، فكما أنه له الملك التام كذلك هو الخالق وهو المدبر وهو الآمر. وهذه المعاني من أجمل معاني الربوبية التي تعطيك العزة والأنفة كما قلنا، والسير بطمأنينة وسكينة في خضم صراعك مع الباطل. لذلك نقول لا تنسى أن تستصحب هذا المعنى المهم، لأنك في أمس الحاجة الذي تقوى به، لأنك محارب ومستهدف وبقوة من شياطين الإنس والجن. السؤال الذي بعده يقول: تنزيه الله عن الولد والشريك. في الحقيقة هذه الآيات أصلا ورد شيخ الإسلام في معرض يعني رده كما قلنا على الفرق المخالفة، وعلى إثبات يعني وحدانية الله تبارك وتعالى وأنه لا شريك له في ملكه سبحانه وتعالى. يقول: ما الذي تفهمه عن معنى قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه الآية من الآيات الرائعة جدا، هي في الحقيقة منهج حياة. إي والله منهج حياة بكل معاني الكلمة لو تدبرنا يعني معناها كما ينبغي. يقول في معرض إجابتي في هذه الآية الكريمة: أولا دليل أو دليل علو الله تبارك وتعالى، والعلو صفة ذاتية. طبعا قلنا لو تذكرون في إثبات صفة العلو والفوقية من أدلة أهل السنة والجماعة إيش؟ تنزيل القرآن، نزول القرآن، والنزول يدل على نزول من أعلى إلى يعني أهل الأرض، فتنزيل القرآن دليل على صفة العلو والفوقية التي هي من الصفات الذاتية التي تكلمنا فيها قبل ذلك. نعم. يقول ثانيا: فيها دليل على أن القرآن منزل غير مخلوق كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. نحن سيأتينا الكلام في صفة الكلام، لكن نعتقد باختصار شديد أهل السنة يعتقدون أن القرآن كلام الله غير مخلوق. لابد أن يكون هذا واضح عندك خلافا للفرق المخالفة. يقول: وسمي فرقانا لأنه الفارق بين الحلال والحرام والهدى والضلال وأهل السعادة من أهل الشقاوة. نحتاج فعلا إلى وقفة هنا، أي أن القرآن إنما جعل فرقانا ليفرق بين الحلال والحرام، بين يعني أهل الهداية وأهل الضلال، بين أهل السعادة وأهل الشقاء. أي أن القرآن نزل ففرق الناس أو العالمين الإنس والجن إلى فسطتين، إلى فريقين، إلى معسكرين. فريق قل مع الحلال، مع الهداية، مع أهل السعادة، مع أهل السنة، وفريق مع الحرام، مع الضلال، مع الشقاوة، مع البدعة. تخيل. قال: ولا ثالث لهذين الفريقين. بمعنى انظر في أي الفسطتين أنت، هل أنت مع من يعني كانوا في فريق الفرقان في صف الفريق الأول، الفسطاط الأول، مع الذين يتحرون الحلال ويعملون به ولا يتخطونه أبدا، ومع الذين يسيرون عن طريق الهداية، مع طريق القرآن، مع طريق المستقيم، مع طريق مثلا أهل السعادة وهو مرسوم وواضح وجلي فلا يلتفتون لغير الله عز وجل، أم في الفريق الآخر الذين لا يبالون بالحلال أو الحرام، المهم إشباع الرغبات والشهوات من غير رجوع للشرع أو عقل أو تقدير العواقب، مع أهل الضلال لا تفرق كثيرا معه، يعيش في أوساطهم، يقف تحت راياتهم، ينادي بما ينادون به، يعني يشيع ما يشيعون ويساعد في نشر باطلهم، فهذا في الحقيقة مع أهل الضلال. مع الفريق المعاكس، مع الفريق المضاد، مع الفريق الذي في جانب الضلال والعياذ بالله تعالى. انظر أين تقف. لذلك لو تذكرون تكلمنا كثيرا، إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. هل أنت مقيم مع فريق الفرقان، مع فريق الحلال والهداية والسعادة والسنة، أم مع أناس من أهل الضلال، من أهل الحرام، من أهل التعاسة والشقاوة، من أهل البدعة؟ والله هذه إخواني مهمة جدا، هذه قد تحكم بها على حالك ونفسك، قد تستطيع معرفة حالك ومكانتك عند الله عز وجل. كما قلنا، إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، على أي شيء أنت مقيم، على ما يدعو إليه فسطاط الفرقان أم فسطاط الضلال والعياذ بالله تعالى. هذا يا إخواني يعني يسميها بعض العلماء استصحب مقياسا لتطمئن على سيرك إلى الله تبارك وتعالى. أنت ماشي على الطريق ولا مش على الطريق؟ أنت ماشي على يعني نهج أهل الفرقان ولا على نهج أهل الضلال والعياذ بالله تعالى؟ فانظر في هذا المعنى وإياك أن تغفل عنه. يقول: والمراد بعبده هنا، الآية طبعا كما سمعنا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. يقول: المراد بعبده هنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتعبير عنه بهذا اللقب على وجه التشريف والاختصاص، وهذا في القرآن كثير، كقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، من باب إضافة يعني التشريف والخصوصية لنبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم. نعم. يقول: والضمير في ليكون يعود على محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل على القرآن، والأول أقرب، والمراد بالعالمين الثقلين الجن والإنس. يعني في الحقيقة هذا وارد وهذا وارد، ليكون أي محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين نذيرا، أو ليكون هذا الفرقان للعالمين نذيرا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنيين يعني يصحان بإذن الله تبارك وتعالى، لا حرج. نعم. يقول: والإنذار هو الإعلام بسبب المخاوف، وهو الإنذار عام كقوله: لينذر بأسا شديدا من لدنه، الآية. والإنذار الخاص كقوله: إنما أنت منذر من يخشاها. يعني كأن الشيخ هنا عليه رحمة الله يريد أن يقول في نظرة عامة، ببيان مثلا الغاية من خلق الإنس والجن، ببيان مثلا أوامر الله عز وجل، ببيان منهياته سبحانه وتعالى، ببيان ما يرضيه، بيان ما يسخطه، فهذا بيان عام، إنذار عام، إعلام عام. أما النوع الثاني والنوع الخاص فهذا الذي حدده: إنما أنت منذر من يخشها، أي من دخل الإيمان في قلبه وتولدت منه تلك الخشية، فهذا في الحقيقة هو الذي يستفيد من الإنذار، والذي يعمل من أجل يعني ما أنذر به وحذر منه ودعي إلى الحذر والحيطة منه. فهذا دليل على أن الخشية لازمة للتأدب مع النذارة، مع التحذير، مع التخويف، مع التوجيه، لأن من سمع وتأدب وأخذ بالمعنى يعني الظاهر من النذارة لا شك سيأخذ بأسباب الحيطة والحذر. أما النوع الثاني فهو لا يلقي بالا للنذارة ولا للوعيد ولا للتهديد ولا للتخويف، لأن الإيمان لم يستقر في قلبه بعد، لم يعني يصل إلى حد الخشية التي تجعله مصدقا ثم آخذا بالأسباب للنجاة. نعم. يقول: وفي قوله ولم يتخذ ولدا، ردا على اليهود الذين لقولهم عزير ابن الله، وفيها رد على النصارى الذين يقولون المسيح ابن الله، وعلى المشركين القائلين الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وفيها رد على المشركين القائلين بتعدد الآلهة كالثانوية، وفيها رد على مشرك العرب القائلين في تلبيتهم للحج، يعني في حج الجاهلية: لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. وفيها أن الله الموجد المبدع، وفيها دليل على خلق أفعال العباد، فهي خلق الله وفعل للعبد، يعني أفعال العباد هي مخلوقة كما قلنا في القواعد وتذكرون، هي مخلوقة لله عز وجل ولكن العباد هم الذين فعلوها. نعم. ولا يدخل في ذلك أسماء الله وصفاته وعموم كل شيء في كل مقام بحسبه، كقوله تدمر كل شيء بأمر ربها، المعنى كل شيء أمرت بتدميره هنا حصر، وكقوله وأوتيت من كل شيء، المعنى أنها أوتيت من الثراء عن ملكة سبأ وأبهت الملك وما يلزم من ذلك من عتاد الحرب والسلاح وآلات القتال، الشيء الكثير الذي لا يوجد إلا في الممالك العظمى. وقد استدل الجهمية على خلق القرآن بهذه الآية، وأجاب أهل السنة بأن القرآن كلامه وصفة من صفاته داخلة في مسمى اسمه كعلمه وقدرته سبحانه وتعالى. يقول: وفيها دليل على إثبات القدر، وفيها دليل على التوكل، يعني لأن الملك له وحده وهو المتصرف النافع الضار. وفيها أن العباد لا يملكون ملكا مطلقا وإنما يملكون التصرف اللي احنا سمينا الملك إيش؟ الجزئي، الملك الجزئي الذي بمعنى التصرف. نعم. يقول: وفيها أن العباد لا يملكون ملكا مطلقا وإنما يملكون التصرف. وفيها تحريم الإفتاء بغير علم، لأن ربوبيته وملكه يمنع من الإفتاء والحكم بغير علم. وفيها إثبات صفة العلم، وفيها رد على الدهرية القائلين: ما هي إلا حياتنا الدنيا، إلى آخر الآيات. والخلاصة أن كل شيء مما سواه مخلوق مربوب، وهو خالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه، وكل شيء تحت قهره وتسخيره وتقديره. ومن كان كذلك فكيف يخطر بالبال أو يدور في الخلد كونه سبحانه له ولد أو شريك أو شريكا له في ملكه. قال تعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. نعم. يقول تحت عنوان: تنزيه الله عن الولد وعن وجود إله معه سبحانه وتعالى. يقول: ما الذي تفهمه من قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من آلهة إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. يعني في الحقيقة من غير ما يعني نضيف تعليقات أن المعنى يكاد يكون متقارب، نقرأ كلام الشيخ سريع. يقول: تضمنت أولا تنزيه الله عن الولد، ثانيا تنزيهه عن وجود إله خالق معه، ثالثا تنزيهه عما يصف به المخالفون للرسل، رابعا إثبات توحيد الربوبية وأنه لا خالق إلا الله، فإن الله بعدما أخبر عن نفسه بعدم وجود إله ثان معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة والدليل العقلي، فقال إذن أي لو كان معه آلهة كما يقول المشركون لكان الإله الآخر له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى شركة الآخر معه، بل إن قدر على قهره وتفرده بالألوهية دونه فعل، وإن لم يقدر انفرد بخلقه وذهب به كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكهم، إذ لم يقدر المتفرد على قهر الآخر والعلو عليه فلابد من أمور ثلاثة: أولا إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكون كلهم تحت قهر إله واحد يتصرف فيهم سبحانه وتعالى ولا يتصرفون فيه، ويمتنع من حكمهم ولا يمتنعون من حكمه، فيكون وحده الإله وهم العبيد المربوبون. يقول: وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض ودريانه على نظام محكم لا يختلف ولا يفسد من أدل دليل على أن مدبره واحد لا إله غيره، كما دل دليل التمانع على أن خالقه واحد لا إله غيره، فذلك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والإلهية. فكما يستحيل أن يكون العالم ربان خالقان متكافئان، يستحيل أن يكون له إلهان معبودان. يعني في الحقيقة يعني معاني واضحة وجلية تشير إلى وحدانية الله تبارك وتعالى، كما اتفقنا أنه وحده هو الخالق المالك المدبر الآمر المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فلا شك أنه وحده أيضا المستحق للعبادة، فطالما وحدناه في الخلق والملك والتدبير كذلك نوحده في الإلهية في أن تصرف له العبودية وحده سبحانه وتعالى. نعم. وقوله عالم الغيب يخبر تعالى وهو أصدق قائل أنه يعلم ما غاب عن العباد وما شاهدوه. والغيب ينقسم قسمين، غيب مطلق وغيب مقيد. فالمطلق لا يعلمه إلا الله، هو ما غاب عن جميع المخلوقين، قال تعالى قل لا يعلم الغيب إلا الله، وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. والقسم الثاني غيب مقيد، وما علمه بعض المخلوقات من الجن والإنس هو غيب عمن غاب عنه، وليس يعني غيب محدود يعني، وليس هو غيبا عمن شهده، فيكون غيبا مقيدا. وقوله فتعالى إلى آخر الآية أي تنزه وتقدس وعلى عما لا يليق بجلاله وعظمته، فله العلو المطلق بأنواع الثلاثة علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. وفي الآية رد على اليهود والنصارى والمشركين، وفيها رد على القدرية، وفيها إثبات صفة العلم، وسبحانه يعلم السابق والحاضر والمستقبل، ويعلم نفسه الكريمة ونعوته المقدسة وأوصافه العظيمة، وهي الواجبات التي لا يمكن إلا وجودها، ويعلم الممتنعات حال امتناعها، ويعلم ما يترتب عليها لو وجدت، كما في هذه الآية والآية الأخرى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. يعني هذا من علمه الغيب بما سيؤول إليه حال بعض خلقه سبحانه وتعالى. يعني في الحقيقة نفس الآيات بنفس المعنى الذي سبق تؤكد كلها على وحدانية الله تبارك وتعالى وعلى استحقاقه للعبودية من غير شريك له، كما أنه لا شريك له في خلقه، كذلك لا شريك له في ملكه، لا شريك له في التدبير وفي الأمر، فينبغي أن تصرف له الإلهية وحده سبحانه وتعالى. السؤال الأخير في هذه الحلقة يقول النهي عن ضرب الأمثال لله، النهي عن ضرب الأمثال لله، ما الذي تفهمه عن معنى قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش وما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول قد تقدم حكم استعمال شيء من الأقيسة في جانب الله، طبعا مرت بنا بالتفصيل، والآية السابقة تتضمن النهي عن تشبيهه بخلقه، فإنه لا مثيل له ولا ند له، لا في ذاته ولا في أسماه ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإنه سبحانه له المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الآية الثانية فيها بيان المحرمات الخمس التي اتفق على تحريمها جميع الرسل والشرائع والكتب، وهي محرمات على كل أحد في كل حال لا تباح قط، والمراد بالتحريم التحريم الشرعي لا الكوني القدري. والفواحش جمع فاحشة وهي الفعلة المتناهية في القبح، وذلك كقتل النفس والزنا واللواط والسحر وقذف المحصنات والرياء والعجب والحسد والكبر. وأما الإثم فقيل إنه الخطايا المتعلقة بالفاعل، وقيل الخمر، وأما البغي فهو الاستطالة على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم من غير أن تكون على جهة القصاص، يعني العقوبة أو الحد يعني. والمماثلة، والمماثلة في الفعل كالعين بالعين والسن بالسن يعني. وحرم الشرك به بأن تجعل لله شريكا لم ينزل به سلطانا، أي حجة وبرهانا. وحرم سبحانه القول عليه بلا علم في أسمائه وصفاته وشرعه. ولذلك يعني تجد منهج أهل السنة والجماعة حينما يثبتون ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، مع قولهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أسلم المناهج في باب الأسماء والصفات. يقول: أصل الشرك والكفر القول على الله بلا علم، فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس، إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله، فهو أعم من الشرك. والشرك فرض من أفراده. يقول ورتب هذه المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسلها وهو الفواحش، ثم ثنى بما أشد تحريما والإثم والظلم، ثم ثلث بما أعظم منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما أشد تحريما من ذلك كله هو القول عليه بلا علم. يعني كأنه يقول أن القول على الله عز وجل بغير علم أشد من الفواحش وأشد من البغي وأشد من الشرك والعياذ بالله تعالى. قضية خطيرة جدا في منتهى الخطورة. وقال بعض المفسرين: الجنايات محصورة في خمسة أنواع، أحدها الجنايات على الأنساب وهي المرادة بالفواحش، وثانيها الجنايات على العقول المشار إليها بالإثم، ثالثها الجنايات على النفوس والأموال والأعراض وإليها الإشارة بالبغي، ورابعها الجنايات على الأديان وهي من وجهين: إما طعن في توحيد الله تعالى وإليه الإشارة بقوله أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وإما القول في دين الله من غير معرفة يعني أو علم وإليه الإشارة بقوله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه الخمسة أصول الجنايات، وأما غيرها فهي الفروع أو كالفروع والله أعلم. يعني نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل، ومعنا بشرى إن شاء الله تبارك وتعالى الخميس القادم، يوم الخميس.